فخر واعتزاز لا تزال تعيشه حتى اليوم، لأنها كانت ولا تزال رائدة لكل أعمال النصر والمجد والفخار، وأنجزت تباعا لذلك انتصارا في 6 أكتوبر عام 73 توج به هذا المشوار أو هذه المسيرة. فاليوم لا نهنئ شعب بورسعيد الشعب الباسل فحسب، وإنما نهنئ الشعب المصري كله بهذا الانتصار الماجد وبهذه الصفحة المضيئة في تاريخنا الوطني والسياسي وتاريخ التحرر عموما. وكأننا في تلك المواجهة إخوة الإيمان كنا نحاكي ما مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم والدولة الإسلامية الوليدة حينما تحالفت ضدها قوى الشر التي عبر عنها القرآن الكريم بالأحزاب، وتحالفت تلك القوى آنذاك في مواجهة الدولة الإسلامية، لكنها بتوفيق الله تبارك وتعالى وبدعمه وتأييده أيدت وانتصرت، وأيد الله المسلمين بجنود لم يروها آنذاك. يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قدر لأهالي ولشعب بورسعيد أن يلاقوا فئة باغية فثبتوا في الميدان وكانوا طليعة الشعب المصري الباسل والمجاهد، والذي هذا قدره الكريم لأنه في رباط إلى يوم الدين. نهنئ أنفسنا إخوة الإيمان ونهنئ شعب بورسعيد الباسل الذي لم يقدم أفرادا شهداء فحسب، وإنما قدم أسرا وعائلات بأكملها. تحية لهم وتهنئة لهم ولنا جميعا ولكل قوى التحرر وللقوى التي تستشعر العزة والكرامة وتحتفي بذلك أو تحتفل به. إخوة الإيمان، يتقدم حضور هذه الصلاة الجامعة اليوم فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية والسيد اللواء مصطفى عبد اللطيف محافظ بورسعيد. وكما تعودنا إخوة الإيمان، فإن خير ما نبدأ به لقاءاتنا هذه أن نستمع منصتين خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة يتلوها اليوم القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين التائبون العابدون الحامدون الحامدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله والحافظون لحدود التائبون العابدون الحامدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وبشر المؤمنين

ثم تاب عليهم